فالسنة 12 شهرا، والشهر يكون 30 ويكون 29 يوما، ثم تكون الأيام. فعلى هذا يعلم كل واحد أن هناك أيام وهناك ليالي وهناك شهور وهناك سنون، والسنون هي أطولهن. وقد ورد عن العرب أن رجلا منهم أراد أن يسافر سفرا بعيدا فقال لزوجته: عد السنين لرحلتي وتصبري وذر الشهور فإنهن قصار. فقالت له: ارحم صبابتنا إليك وشوقنا واذكر بناتك إنهن صغار. فنزل عن دابته وأعرض عن سفره. وما استجلبت قلوب الآباء بأعظم من أنين البنات، وما استجلبت قلوب الآباء بأعظم من أنين الآبات. قالت: اذكر صبابتنا بأنين البنات، اذكر صبابتنا إليك وشوقنا وارحم بناتك إنهن صغار.